بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغترب بعض الشخصيات الإسلامية ويمكن ذهبوا إليهم، فمنهم من رجع وقد تبين له الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد، اسمه أسعد بيوض، يلبس نفس اللباس، العباءة الطويلة والعمامة. أنا ما شفته، أنت شفته؟ والله شفته. نعم، الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش بالشخصية هاي. إيه؟ لما تأملت في عرفت إنه هو. الله أكبر. من بعيد شكله زي مين يعني، لسه رايح بين الإيرانيين. إيه. تذكرت سيد إيرانيين بالضبط، بالأخير هو أسعد ضيق كمين. هذا في مسجد عمر. لف السودة. لف السودة. نعم. وبعدين شيء ثاني يا شيخنا، حتى البرقاوي حضره. حتى ما يخليه يفتح مجال في المسجد يتكلم، حضر وخرج فيه والناس يعني لحقته كأنه شيء يعني في هذا المسجد جديد، مدة بجوز شهر أو شهر وشوي يعني. أنا شفته، أنا وايد كويس، أنا بشوفه كثير في مسجد الفضل، فضل ابن عباس تعرفه. بتشوفه بس زي هذا بيصلي هناك، والله ما خدت بالي أنا يعني بشوفه. طيب شفته من قريب؟ بجوز من أقل من شهر. أنا رأيت أشياء وقام من الكلام. صحيح، من يومين ثلاثة أيام أنا بشوفه. من أول يوم كثير بشوفه يعني. بنفس الزي يعني، ليكون الدكتور بيشوفه لما بيغير زيه. فعلا هو اللباس هذا، هو يعني ما تغير يعني، لحته بيضاء شبيهة بلحته خميني، وبلبس النظارات مثل الخميني، بلف اللفة مثل لفة الخميني مدورة، وبيجعلها لمدة منبر عذبي. الله أكبر. فكان بداية ما رجع من إيران كان لف السوداء، إنه الإيرانيين الملة عندهم اللي هو هذا رجال الدين بيلبسوا لفة السوداء، فكان الخميني بيلبسها كثير هذه اللفة السوداء. أي نعم. وأحيانا البيضاء، فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء، بعدين الآن بيضاء. انت شفته يوم شفته سوداء؟ والله الشيخ اظن بيضه. انت شفته بالبيضه لانه صار فتره ما لبس السوداء. لا بيضه. السوداء بعد ما رجع فتره من الزمن لما رجع من ايران. ايوه. كان لاني انا بصلي في المساجد كتب بصلي فيها. اي نعم. وين ما ادركتني الصلاه. اي نعم. انت مسجد الفضل اشار للدكتور من عيادته. اي. فرحت صليت في بدايه ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء. اه. جلس فترة عليها بعدين تركها، والآن البيضاء صاروا سنة تقريبا بالبيضاء. سحبوا منه يعني. لا يا سيدي، ما بيجوزش يعني يكون الحق لأكثر من واحد بلبس السوداء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.